والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. باب ما جاء في الصبر وقول الله تعالى ولقد علم لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر الطواغيت كفان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي عليهم الشياطين في كل حي واحد. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هم؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا حد السحر ضربة بالساحر حد الساحر ضربة بالسيف ضربة ولا ضربة ضربه بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح وقال أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة عن بجالة بن عبدة بن عبدة قال كنت كتبت قال كتب قال كتب عمر بن الخطاب قال كتب إلينا عمر قال كتب عمر بن الخطاب كتب عمر بن الخطاب ندخله كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا ثلاثة سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها إنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب. وقال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر وأن الساحر كافر بدليل الآيات القرآنية. استدل المصنف في عادته رحمه الله بقوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب. أول الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتعلم السحر كفر. يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولقد علموا لمن اشتراه هذا الشاهد ولقد علموا لمن اعتاض بالسحر ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس من نصيب ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. اليهود أعداء الله وأعداء رسله قالوا إن سليمان ساحر وليس برسول فأكذبهم الله عز وجل وأنزل على رسوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس. كثيرا ما يعنت سبحانه وتعالى اليهود ويكبتهم ويبين ما هم عليه من الضلال ومن الكفر ومن قتلهم الأنبياء بغير حق. وسبق لنا قل يا محمد لهؤلاء الطائفة المنعونة وهي اليهود قل أن ننبئكم من شر من ذلك مثوبة عند الله يعني جزاء من لعنه الله. كل هذه صلة اليهود وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكان وأضل عن سواء السبيل. قال تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. هذه الآية نزلت في كعب بن الأشرف اليهودي هو وأصحابه كعب بن أشرف كان من أحبار اليهود يعني من علمائهم، لكن الله عز وجل شبه اليهود تارة بالحمير وتارة بالكلاب، ويوم يشبههم لئلا نقع فيما وقعوا فيه فيصيبنا ما أصابه شبههم بالحمير. قال عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، أبلد المخلوقات وأخس المخلوقات الحمار، وتارة شبههم بالكلاب. قال عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. أعطاه الله الاسم الأعظم وهو بالعام ابن بعورة. واتل عليهم، واتل يا محمد على هذه الطائفة الملعونة وهم اليهود، نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها كما تسلخ الشاة من جلدها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، نفسه خبيثة حسيسة، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فاقصص القصص، فاقصص يا محمد القصص لعلهم يتذكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ذرعهم سبحانه وتعالى خلقهم، لكنهم اختاروا الشقاء على الهدى، كما قال في قوم صالح: فاستحبوا العمى على الهدى. ومن خلق للشقاء فللشقاء يكون. ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، لهم قلوب وأعين وهذا لك من أبعثه، أولئك كالأنعام بل هم أضل من الأنعام، الإبل والبقر والغنم أحسن منه، أولئك هم الغافلون. إذا غفل الإنسان غفل الشيطان عليه، كما يثب الذئب على الغنم. أعوذ بالله من الغفلة، أعوذ بالله من استحواذ الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. سبق الإشارة إلى أن هذه الآيات، وهي قوله تعالى في سورة النساء: ألم ترى يا محمد إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، قلنا إذا جاءك أوتوا فهي ذم، إذا سمعت الله يقول فاليهود والنصارى أوتوا فهي ذم لا مدح لهم. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أعطاهم الله علم لكنهم ما عملوا به. فلذلك يقول بعض السلف لهذه الأمة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، يعني معه علم ولم يعمل به فهو شبيه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. أتى بهذه الآية لأن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، فسر الجبت بالسحر والطاغوت الشيطان. هذه نزلت في كعب بن الأشرف من أحبار اليهود، والأحبار هم علماؤهم والرهبان هم عبادهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون. الأحبار هم العلماء من اليهود والنصارى، والرهبان هم العباد من اليهود والنصارى. لذلك لما تلا صلى الله عليه وسلم في هذه الآية من سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وإذا عدي بن حاتم أبو حاتم الطائي الذي مات في الجاهلية وهو مشهور بالكرم، ابنه أدرك الإسلام فأسلم، عدي بن حاتم فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم، لأن حاتم الطائي نصراني قبل أن يسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أليس يحلون لكم، أو يحلون ما أحل الله، أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادته. هذه الآية نزلت في كعب بن الأشرف ومن معه من أحبار يهود أعداء الله وأعداء رسله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولذلك جاءت الأحاديث أنه في آخر الزمان يتكلم الشجر والحجر: يا مسلم تعال، عندي يهودي يقتلهم، إلا شجر الغرقد فإنه من شجرهم لا يمكن. لما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني بعثه الله وعمره 40 سنة، وبقي في مكة 13 سنة، هاجر إلى المدينة وعمره 53 سنة، وهو يدعو الناس ويدعو أهل مكة إلى توحيد العبادة 13 سنة: قولوا لا إله إلا الله كله. 13 سنة يدعو إلى توحيد العبادة، لأن الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالذي يشرك مع الله يترك الله عمله، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وبقي بعد هجرته 10 سنين في المدينة، ثم مات صلى الله عليه وسلم الموت الذي كتبه الله عليه: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، كقول محمد عليه الصلاة والسلام: أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. قال عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، تفرون منه وملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صلى الله عليه وسلم. 10 سنين هاجر إلى المدينة وبقي في المدينة بعد هجرة 10 سنين، وجاهد في 10 سنين بنفسه 27 غزوة، صلى الله عليه وسلم هو القائد لها، 27 غزوة صلوات الله وسلامه عليه، غير السرايا التي يبعثها ويبعثها أصحابه معها، 27 غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم في 10 سنين. مع ذلك جرى عليه عند نزع روحه شدة، فيغطي وجهه بالخميصة ويلتسها المعلم، ثم إذا اغتم كشف، فإذا ذهب عن الغم أطرج ثم كشف، فعنده قدح فليده فيه ثم يبل وجهه صرفا مجبينا ويقول: إن الموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. مات وكفنه الصحابة وحضروا له 7 أذرع ودفنوا، سنة الله في خلقه، هو أشرف الخلق عند الله. ثم أماته فأقبر، ثم إذا شاء إن شاء أفضل الخلق، وهو أحب إلى الصحابة من قلوبهم، لكن سنة الله في خلقه صلوات الله وسلامه. جاء كعب بن الأشرف من أحبار اليهود وأصحابه إلى أهل مكة، ماذا يريدون؟ يريدون أن يؤلبوهم على حربه صلى الله عليه وسلم. والله أخبر أن اليهود والنصارى يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنه. الواحد يجهل ابنه لكن حسدوه حيث أنه بعث من العرب ولم يبعث من اليهود، ولذلك حداهم سبحانه وتعالى ويقول: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ أم يحسدون العرب على ما أتاهم الله من فضله حيث بعث محمد صلى الله عليه وسلم من العرب ولم يبعث من اليهود؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. يا ابن الأشرف ومن معه ذهبوا إلى مكة يتجاهلون، فقال كفار مكة: الذي ما أخرجوه صلى الله عليه وسلم، ولما اختفى بالغار في مكة غارين، أنا ما أعرفه ولا يجوز الذهاب إليه، لأن ما تعب النبي هذا، ما كان الصحابة يعرفون يذهبون إلى هذين الغارين. ما هما؟ غار حراء الذي كان يتعبد به صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه، وقيل كان أسلافه يتعبدون به، أما لما خرج إلى المدينة فاستتر في غار ثور الحجاج ويرجع، وربما تدحرج، وربما بعضهم تجرح، وربما بعضهم شلون الشيطان يلعب على بني آدم. لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا كان الخلفاء الراشدون بعد هذا. الرسول يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فجاءوا إلى مكة، أهل مكة كفار مكة فرحوا لما جاءهم هذه الطائفة الملعونة من اليهود، فقالوا: هؤلاء أهل الكتاب الأول، واسألوهم: هل أنتم خير أم محمد؟ فذهبوا وسألوهم، قالوا: أخبرونا أنتم أهل الكتاب الأول، هل نحن خير أم محمد؟ فقالوا: ما أنتم وما محمد، يعرفونه كما يعرفون أبنه. الواحد يجهل ابنه. لكن قال عز وجل: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك يعني يا محمد، فلا تكن من المنكرين. قالوا: ما أنتم وما محمد؟ قالوا: نحن ننحر الكوم يعني البعير السمينة الذي عليها سنام، ننحرها ونطعمها ونسق الحجيج ونسق الماء على اللبن ونفعل ونفعل، ومحمد صنوبر يزعمون أنه لا عقب له، قطع أرحامنا وسفه آلهتنا وتبعه سراق الحجيج من غفاء. قالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا، انظر ماذا أنزل الله فيه، ألم ترى إلى الذين، ألم ترى يا محمد، هذه الآيات من سورة النساء، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وأوتوا دما لا مدح، يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: جبت السحر والطاغوت الشيطان. الذي يؤمن بالجبت والطاغوت كافر بالله. ويقولون للذين كفروا يعني كفار مكة: هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. انظر الجزاء: أولئك الذين لعنهم الله. واللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ثم يتحدون فيقول عز وجل: أم لهم نصيب من الملك، أم لهم نصيب، أم لليهود نصيب من ملك الله، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. النقرة التي في النواة. وقد ضرب الله ثلاثة أمثلة في النواة: العسل، النقير الذي تموت منه، أخبر أن اليهود لا يؤتون الناس ولا ما يعادل النقرة. قال عز وجل في هذه السورة: ولا يظلمون فتيلا، وهو الخيط الذي في فرض النواه. وقال في الذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير, وهي السلب الذي على النواه على العبسه عندما نظرت وطار. والذين يتحدى سبحانه وتعالى المشركين الذين تدعون من دونه من دون الله ما يملكون من قطمير, إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم, هذه واحدة, ولو قدر أنهم سمعوا ما استجابوا له. ويوم القيامة يكفرون بشرككم يعني بعبادتي, ولا ينبئك يا محمد مثل خبير, وهو الله عز وجل. لا خمسة أشياء ما يملكون من قطمير, إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم, ولو سمعوا ما استجابوا له. ويوم القيامة يكفرون بشرككم, ينكرون عبادتكم لهم, ولا ينبئك يا محمد مثل خبير, وهو الله عز وجل. بعدها قال جابر, لا وش بعد الآيات؟ وقد قال عمر استحل الطاغوت الشيطان. نعم. قال جابر قال جابر, جابر من وابو جابر بن عبد الله, ابوه عبد الله جابر ابن عبد الله ابن عمر ابن حرام. جابر من علماء الصحابة, كان له حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس سنته صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. وأبوه عبد الله ابن عمر ابن حرام من أفضل شهداء أحد, أفضل شهداء أحد هو عبد الله ابن عمر ابن حرام. جاء في الله وقصص مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة, ويحبه صلى الله عليه وسلم لأنه عالم من علماء الصحابة وقوي الإيمان وشديد المتابعة له صلى الله عليه وسلم وملازمته له. قال له ذات يوم في أيام غزوته, يا رسول الله أخبرني عن أبي هل هو في الجنة؟ قال يا جابر إنها جنان, وإن أباك أصاب الفردوس الأعلى, ما عرف رضي الله عنه, ما قلت ما عرف من شدة الضرب وشدة الدماء, ما عرفت أخته إلا ببنانه وجه جسم كله ملطخ. قال يا قال يا جابر إنها جنان, وإن أباك أصاب الفردوس الأعلى. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فسألوا الله الفردوس, إنها أعلى الجنان وسقفها عرش الرحمن. ثم قال له صلى الله عليه وسلم يا جابر إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب, وإن الله كلم أباك كفاحا من دون حجاب. فقال تمنى علي يا عبدي. قال يا ربي أتمنى أن ترد روحي في جسدي ثم ترجعني إلى الدنيا فأقاتل في سبيلك حتى أقتل, ثم ترد روحي في جسدي ثم ترجعني إلى الدنيا فأقاتل في سبيلك حتى أقتل, ثم ترجع روحي في جسدي ثم ترد إلى الدنيا فأقاتل في سبيلك حتى أقتل. لما رأى فضل الشهادة قال يا عبد الله إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون, من خرجت روحه ما في, إما جنة وإما فريق في الجنة وفريق في الجنة. قال يا ربي أبلغ من ورائي, إذا كان ما في عودة إلى الدنيا أبلغ من ورائي لئلا ينكلوا عن الجهاد. فأنزل الله عز وجل استجابة لعبده عبد الله بن عمرو بن حرام. ولا تحسبن, الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون, فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أخبر صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء جعلها الله في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاء ثم تأوي إلى قناديل معلقة في العرش. هذا جابر ابن عبد الله ابن عمرو بن حرام رضي الله عنه. قال السحر قال الطواغيت كهان تنزل عليهم الشياطين في كل حي واحد في كل حي أو قبيلة واحد. كهان هم قاعدة الشياطين في الأرض. الكهان الكفار هم قاعدة الشياطين في الأرض. ربما بعض الجهاد يروح الواحد يعلمهم بالغيب. هذا من الكهان. من الذي يوحي إليهم؟ الشياطين. هم قاعدة الشياطين ليضلون الناس ويستعبدون الناس وإلى آخر. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد رضي الله عن أبي هريرة لكم حفظ 5000 حديث و400 حديث لكم حفظ عن ظهر قلبه 5000 حديث و400 حديث لكم حفظها عن ظهر قلبه. عن أبي هريرة هذا الحديث متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قلنا ما اسمه؟ عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. اختلف علماء الحديث في اسم على نحو من 40 قولا لأنه راوي عن الحديث على نحو 40 قولا في اسمه. الصحيح منها أنه اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي وقيل عبد الله بن صخر الدوسي. هذين الاسمين أصحهما 40. متى أسلم؟ أسلم عام خيبر سنة 7. فلازم الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه 4 سنوات وأشهر قليلة وحفظ 5000 حديث 400 إلا قليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث متفق عليه يعني رواه الإمام البخاري صحيح ورواه الإمام مسلم صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا ابعدوا عن السبع الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات عن المهلكات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر. جعل السحر المرتبة الثانية. الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هو الحق؟ يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. في إحدى ثلاث يكون دمه حلال. الثيب الزاني يعني إذا زنى وقد تزوج لو مات زوجته أو طلقها ثم الزنى يرجم حتى يموت. هذا حكم الله. والنفس بالنفس إذا قتل مسلما يقتل به. والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد. يقول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله. متى يحل دم المسلم ويكون أحل من الشاة؟ عندما يرتكب واحدة من ثلاث. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إلا بأحد الثلاث. بعدها وأكل الربا. قام السعان واحد يحط فلوسه بالبنك يعطونه كل شهر أو كل سنة ربح ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. واللعن والطرد والإبعاد هذا حطيت رصيدك في البنك واخذت لا فأنت ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وكاهنه. في حديث ما أخذ عن صلى الله عليه وسلم عشرة منه كما هذه. الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وآكل الربا وآكل مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اليتيم والذي قد مات أبوه وهو صغير. والتولي يوم الزحف يعني حين يلتقي المجاهدون من المسلمين مع أعدائهم. إذا توليت أنت ارتكبت الموبقات المهلكات. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، هذه الآية من سورة الأنفال، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا في حالتين، متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة من المسلمين، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. التولي يوم الزحف، متحرفا لقتال يبي مثلا سلاح أحسن من سلاحه، يبي سيف حاد أو ذخيرة ونحو ذلك، أو متحيزا إلى فئة أخرى أكثر. غير ذلك فإنه قد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقد في المحصنات الغافلات المؤمنات، المحصنات هنا العفيفات غافلات عما يرمون به المؤمنات، مثل الذين رموا عائشة بالإفكي، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، عبد الله بن ربي بن سلم، قد أنزل الله براءتها 18 آية. هذه البدوية، الذي مات الرسول وعمره 17 سنة 18 آية تبرئة له رضي الله. ولذلك قال بعض العلماء إن عائشة أفضل من حديث، لأن الله أنزل براءتها قرآن النساء إلى يوم القيامة. الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، هذه براءة أولى غافرة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين. عائشة طيبة للطيبين لمحمد صلى الله عليه وسلم، والطيبون للطيبات. أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة وأجر كبير. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عليه الصلاة والسلام أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة لذو من الرجال، قال أبوه قد أخبره جبريل أن هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. عائشة رضي الله عنها، عائشة أعلم نساء الصحابة، أعلم نساء الرسول، ولا نزل الوحي صلى الله عليه وسلم عليه، ما نزل جبريل إلا في إلا وهو في فراش عائشة، عند 9 نساء ما نزل عليه الوحي إلا في فراش عائشة، تكريما لها وإظهارا لفضلها رضي الله عنها، وهي أعلم نسائه صلى الله عليه وسلم. فتح الله الرافضة، فتح الله الشيعة، ما أبعدهم عن الإسلام، ركبهم الشيطان وأخرجهم عن الطريق المستقيم. لعنة الله عليه. خطبها صلى الله عليه وسلم من أبيها بمكة وعمرها 6 سنوات، 6 1 2 3 4 5، ودخل عليها وعمرها 9 صلى الله عليه وسلم، ومات عنها وعمرها بين 17 و18، وعاشت بعده في الحجرة 40 سنة 40 سنة بالحجة النبوية. توفيت عمرها بين 57 أو 58، أقل من 58 رضي الله عنها، 40 سنة في حجرتها التي مات الرسول هكذا، ثم أبوها ثم رضي الله عنها. ومن تقواها وورعها لما مات الرسول ودفن في الموضع الذي مات فيه ما أحج إلى المسجد، غسل وكفن وجعل الناس يدخلون عليه ويصلون لا يمهم الرجال والنساء والصبيان، ما أحج إلى المسجد ودفن له في الموضع الذي مات فيه. أبو بكر دفن بجوار صاحبه، رأسه رضي الله عنه محاذي في ركبتي الرسول وصاحبيه. مات عمر دفن مع صاحبيه ثلاثة الذين أدلوا رجليهم في بئر أريس، الرسول وأبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله. الثوار لعنة الله عليهم الذين قتلوه يقول انه مشرك مرتد، ولا دفنوا في البقيع، ما دفنوا في البقيع، دفنوا في حش. لما كلما تولى معاوية هلأ في البقيع، ما نشوف في أقصى، ما نشوف أقصى، نشوف هنا رضي الله. عثمان بن عفان قال بهذا القرآن من حسناته علينا، هذا جمع عثمان بن عفان، جمع القرآن المصحف العثماني حسنات تجري إلى هو إلى يوم القيامة رضي الله عنه. البقيع في أقصى أشوف زاوية. لما تولى عثمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه دخله البقيع، وليوم الثوار رحمة الله عليهم ما رضوا أن يدخل في البقيع، قلوا أنه مرتب رحمة الله عليهم، ولا دفنه الصحابة إلا في آخر الليل خوفا على أنفسهم رضي الله عنه. والرسول بشر حب الجنة، شوف نعمة الله عليهم، الثوار اللي تألبوا عليهم مصر وغيره. ونزل الدم المصحف بين يديه على قوله تعالى فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ويل للركب الذين تألبوا على عثمان، ويل الله. وافوا حكيم عليم، وكلنا أخذنا بذنبه، كل معلق بذنبه. من ورعها وتقواها رضي الله عنها عائشة، لما دفن عمر قيل إنها جعلت الستار بينها وبين القبور، أما قبل له زوجها وأبوها رضي الله عنه 40 سنة، ولا خرجت من الحجرة إلا ميتة ودفنت في البقيع رضي الله عنه بعد 40 سنة من وفاته صلى الله عليه وسلم، وكانت أعلم نسائه، ولا نزل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم الله وهو في فراشه إلا في ليلتها وفي فراشه، حتى كان الصحابة الذين يهدون إليه صلى الله عليه وسلم لبنا وغيره يتحرون إذا كان عند عائشة يرسلون هدية له. حفظت يزيد على 2000 حديث، حفظت عن بارقة من حديث الصحيحة صلى الله عليه وسلم، وكانت مرجعا رضي الله عنها إلى الصحابة وإلى نساء الصحابة وإلى نساء التابعين وإلى رجال التابعين رضي الله عنه. جاءت امرأة قالت يا أم المؤمنين، أو قالت يا عائشة، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ زجرتها رضي الله عنها قالت حرورية أنت، يعني أنت من الخوارج نسبة لحرورة جبل هناك، والخوارج قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى أبدا، لأن الرسول أخبر أن في قتلهم أجر عظيم، وهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد وإرم. رأيت هيبة معروفة عندهم، ما في عاد واحد، طائفة سمى الخوارج، طائفة سمى الخوارج. قالت: حرورية أنت؟ قالت المرأة: لا، لست بحرورية، يعني لست من الخوارج. الخوارج يأمرون نساءهم إذا حاضت ثم طهرت تقضي الصلاة في أيام الحج. فلما سألت عائشة ظنت أنها من الخوارج، لأن سؤالها يستدعي هذا: ما يا عائشة، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: حرورية أنت؟ قالت: لا، لست بحرورية ولكني أسأل. لما عرفت أنها تسأل قالت: رضي الله عنها: كان يصيبنا هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحيض، فنؤمر، يأمرنا الرسول بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصوم. هذا بين لكم بعض حيض من فضلها رضي الله عنها، تفتي ومريم رضي الله عنها. دخلت عليها امرأة ذات يوم معها بنتين، تقول رضي الله عنها: ما وجدت عندي إلا تمرة واحد، فناولتها إياها، فشقت التمرة بين بنتيها ولم تذق منها شيئا. فالواحد للنار اجتنبوا السبع الموبقات المهلكة. قالوا: يا رسول الله، ما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وهذا الشاهد للباب، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقتل النسل التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، فقد في المحصنات الغافلات المؤمنات. لما سئل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، عنه وعن أبيه، هل الكبائر سبع؟ قال: هي إلى السبعين، أقرب منها إلى السبع من السبعين، أو قال: هي إلى سبعمائة، أقرب منها إلى السبعين. وللعلماء كلام طويل عريض في حد الكبيرة من الصغيرة، الذي قال الله عز وجل في محكم القرآن: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، اللمم صغار الذنوب. والصحيح من أقوال العلماء، يعني علماء أهل السنة والجماعة، يعني الطريقة الوحيد، الطائفة الوحيد الذي قال الرسول فيها: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. تزيد على فرق اليهود والنصارى، كلها في النار إلا واحد، كل 73 من أمة محمد في النار إلا واحد. يا جنية تجارية خديانية خاجرية من حطام جهنم إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وصل. بعدها جندب بن عبد الله البجري صحابي جليل قال: حد الساحر ضربة بالسيف. نعم. قال: صحيح أنه موقوف على جندب. نعم. فلذلك طبقه بالفعل، كان عند أميرهم في ذلك الوقت واحد يلعب يأخذ رأس هذا ثم يرده. فذهب جندب رضي الله عنه إلى بيته وأتى بالسيف والخفاف، لما أخذ ويضرب رأسه، حد الساحر ضربة بالسيف، قال: يحيي نفسه. قال إن كانوا صادقين حين يشفى في كتاب الصحابة قوة الإيمان رضي الله عنه. حد الساحر ضربة واحدة بالسيف ضربه بالسيف إذا رأسه هنا قال كان قادر حين يشفى. نعم. فقال الصحيح أنه موقوف على جندب يعني هذا الحديث لأنه طبقه رضي الله عنه. نعم. أجانا عن الإمام البخاري الذي ما شاء الله. الله الإمام البخاري أبا عبد الله الذي رفعه الله بالعلم عاش في القرون المفضلة ومات في القرون المفضلة من أشهر مشايخ الإمام البخاري أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني هذا أشهر مشايخ. وكان رضي الله عنه يشترط في نقل الحديث السماع فربما بلغه عن رجل حديث يسافر على قدمي شعر صحيح حتى يأخذ هذا الحديث من هذا القدم وشعر جدا لا سيارات ولا طيارات ولا كذا ولا كذا رفعه الله بالعلم. متى مات الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رابع الأئمة 241 متى ولد 191 ما قلنا عمره 77 ولد رحمه الله 164 وتوفي سنة 241 عمره 77 سنة. ولما جعلوا يغسلونه إلى السياط الذي ضرب عند قول خلق القرآن مثل الحبال في جسمه رضي الله بعد 20 سنة مضى عليه أو يزيد على 20 أو 20 رضي الله رفعه الله العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أقل ما قيل في زمن المحنة أنها 30 شهرا وأكثر ما قيل أنها 14 سنة 30 شهرا هو بالحد سنتين ونص هذا أقل وقيل 14 سنة من الجماعة تكون أكثر وأكثر مصمم هم يقولون قل القرآن مخلوق يقول لا القرآن كلام الله منزل من غير مخلوق من زعم أن القرآن مخلوق هو كافر بالله ومن نفى صفات الله فهو كافر بالله كالجهمية ومن شبه الله بخلقه فهو كافر بالله مآزق ثلاثة تهوي بكلام نار جهنم من زعم أن كلام الله مخلوق هو كافر بالله من شبه الله بخلقه فهو كافر بالله من أنكر صفات الله فهو كافر بالله. اسمعوا الإمام مالك رضي الله عنه دخل عليه رجل مالك ابن أنس ابن عامر ابن صبيح وصحابي أو تابعي تابع متى ولد 92 من الهجرة 92 من الهجرة وعاش إلى 179 عمره 87 سنة رضي الله عنه. هل هو من الأنصار؟ ليس من الأنصار بل أصله من اليمن سوتنا أسرافه المدينة ولد بها رضي الله عنه. الله يقولون الناس أن نافع شيخه العبد والمملوك عبد عبد الله بن عمر هو شيخ نافع هو شيخ مالك يقولون هذا قبر نافع وهذا قبر مالك دفن بجوار شيخه الموت لأرقاب العبيد. وبعض الخطباء: الحمد لله الذي جعل الموت راحة للمتقين الأبرار، ينقلهم من دار الهموم والغموم والأكدار إلى دار الفرح والسرور والاستمتاع. وجاء في الحديث: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن بما يرى من المنكرات وجنة الكافر. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. الإمام مالك رضي الله عنه تابع تابعي ومن أشهر مشايخ نافع، ونافع تابعي، ونافع يروي عن سيد عبد الله بن عمر صحابي، وعبد الله صحابي ابن صحابي أبو عمر الخطاب رضي الله عنه. ولد مالك رحمه الله سنة 92 من هجرته صلى الله عليه وسلم، ومات سنة 179 عمره 87 سنة. انظروا عقيدة السلف الصالح، انظروا أهل السنة والجماعة. دخل عليه رجل، دخل على مالك وقال: يا مالك، إن الله يقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لما سأله قال: كيف استوى؟ أطلق في نظره، جعل ينظر إلى الأرض، ثم علت الروح ضاع له العرق من بشاعة السؤال، ثم رفع بصره إلى السائل فقال: الاستواء معلوم، ذكر الله أنه استوى على عرش في سبعة مواضع، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن فسأل به خبيرا، سبعة مواضع. فمن أنكر استواء الله على عرش فهو كافر. قال: الاستواء معلوم عند العرب هو العلو على الشيء، والكيف مجهول، قال: كيف استوى؟ والإيمان به واجب على الإنسان، إن كنت مسلم فواجب عليك تؤمن، والسؤال عنه بدعة، عن الكيفية بدعة. ثم قال: أراك رجل سوء أخرجه عني، أراك قلبك مريض حين تسأل عن كيفية أخرجه عني. هذا في القرن الأول أو في القرن الثاني، لو نحن في القرن الخامس عشر. شرط الحابل مع الناس، عباس ركب دباس فيها ورواقب ودهرية وعدوا الإسلام، قل ماشي طوبى الغرباء الذين يصلحون إلى لسد الناس، يقوله صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس فيه، لكن طوبى الغرباء الذين يصلحون إلى لسد الناس، المتمسكين بدينه المستقيمين على شرع الله وعلى هديه صلى الله عليه وسلم. الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه هو أول العلم، هو تابعي. النعمان ابن ثابت الكوفي ولد سنة 80 من الهجرة ومات سنة 150 عمره 70 سنة. في العام الذي مات فيه ولد الإمام محمد بن إدريس الشافعي، الذي ليس عربيا فقط بل قرشي، ويتصل نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد السادس، وملأ الدنيا علما رضي الله عنه. ولد في العام الذي مات به أبي حنيفة، وتوفي سنة 204 عمره 54 سنة رضي الله عنه. أغسل الأئمة عمرا الشافعي، وأطول الأئمة عمرا الأئمة الأربعة هو الإمام مالك. فلاتنا الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولكن لنا أن يكون الذين سبقونا بالإيمان. آمين. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.